سيقول السائل في حال كون الإنسان موجودا في الحرم هل ينظر في أثناء صلاته إلى الكعبة المشرفة أم إلى موضع السجود؟ السنة إلى موضع السجود أينما كان ينظر إلى موضع السجود. نعم نعم وهذا أحسن لقلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.